تحتوي الجرائد على أسماء الله والأحاديث النبوية ونجدها مهملة في أماكن قذرة أكرمكم الله، فما الحكم في هذا التصرف؟ الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا بالنسبة للمدن، جعلت يعني أواني مكتوب عليها أنها توضع فيها الجرائد وتوضع فيها المجلات. والمشكلة هي إما عدم الوعي من المواطن أو ضعف دين المواطن، فيمر في الشارع ويجد جريدة فيها قرآن وفيها حديث ولا يرفعها، لا يرفعها من الأرض، لا يتركها. فعدم الوعي أو عدم المبالاة في هذه الأمور هو من الأسباب، وإلا لو حصل تعاون بين جميع الأفراد، لو حصل تعاون فيما بينهم في هذا الموضوع ما حصلت إهانة لشيء من ذلك، وبالله التوفيق.